بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. قال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إما تعلى الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة الثالث من مراتب الدين. مر بنا أن الدين يقوم على ثلاث مراتب، وأهل العلم أخذوا مراتب الدين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، ومن حديث عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أيضا الذي في صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، وسئل عن الإيمان، وسئل عن الإحسان. وهكذا سار الناظم رحمه الله تعالى مبينا هذه المراتب الثلاث، فأنهى ما يتعلق بالإسلام، ثم أتبعه ما يتعلق بالإيمان، ثم ختم هذه المراتب بمرتبة الإحسان. وأصل الإحسان هو الإتقان، أصل الإحسان هو الإتقان، والمحسنون هم الكمل من أهل الإيمان، لأن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، الإحسان هو أعلى مراتب الدين. والمحسن هو الذي أتقن العمل الذي أمر به، وإتقانه بأن يأتي به على الوجه الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى، فيأتي بالواجب والمستحب، ويترك المحرم وما كره، ويسابق ويسارع في طاعة الله عز وجل. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا قال أهل العلم أن الإحسان على درجتين: على درجة المشاهدة، وعلى درجة المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه درجة المشاهدة. ولا شك أن من عبد الله عز وجل وهو يشاهد ربه بجلاله وجماله وكماله، لا شك أنه سيتقن أعماله كلها، وسيسارع ويسابق فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ودون ذلك أن يعبد الله سبحانه وتعالى على درجة المراقبة، وهو أن يعبد الله كأن الله يراه. ومعنى كأن الله يراه أي يستشعر رؤية الله له في جميع أعماله، إذا خلى وإذا جاهر وإذا أسر وإذا أعلن، فإنه يستشعر معية الله له ومراقبة الله عز وجل له. وأكثر الناس إنما يقصر في طاعة الله عز وجل عندما يضعف في قلبه هذا الاستشعار، إذا ضعف استشعار المراقبة للعبد لربه سبحانه وتعالى وقع في الذنب، وأما إذا استشعر أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يعلم حاله فإنه سيستحي من ربه سبحانه وتعالى، وأعظم من ذلك أن يعبد الله كأنه يشاهد الله سبحانه وتعالى. ولذا أعظم الناس أجرا وأعلاهم منزلة هم المحسنون، وهم السابقون المقربون الذين سابقوا وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. ودرجة الإحسان هي أعلى درجات الدين، ومن كان محسنا فهو مؤمن مسلم، من كان محسنا فهو قد دخل في دائرة الإيمان ودخل في دائرة الإسلام لزاما، ولا يلزم العكس، فقد يكون العبد مسلما ولا يكون محسنا وإن كان معه أصل الإحسان، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه أو تعبده كأنه يراك. ولو ظن مسلم أو اعتقد أن الله لا يراه لكفر بالله عز وجل، لو ظن مسلم أن الله لا يراه أو أن الله لا يعلم بحاله أو أن الله لا يراقبه ويطلع على أقواله وأفعاله، فقد وصف الله عز وجل بنقيض ما اتصف به سبحانه وتعالى. والله أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، أنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ولكن كثير من المسلمين لا يستشعر هذا المعنى، ولذا يقصر في أعماله ويقصر في طاعاته ويقع في كثير من الذنوب والمحرمات بسبب ضعف إيمانه وضعف يقينه. فعلى هذا هي درجة الإحسان. والمؤمنون والناس أهل الإسلام ينقسمون إلى ثلاث طوائف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق المقرب. فالظالم لنفسه هو الذي وقع في بعض الكبائر والذنوب، والمقتصد هو الذي اقتصر على الواجبات فعلا وعلى ترك المحرمات، والسابق المقرب هو الذي فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وفعل ما استحبه ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب وعلى وجه الاستحباب، وكذلك ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، فقد امتثل وأتى بالواجبات والسنن والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فهذا هو المحسن، هذا هو المحسن. والإحسان يكون في جميع أمور الدين، يكون في الصلاة، يكون في الزكاة، يكون في الصيام، يكون في الحج، يكون في الجهاد، يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون في كل عمل يعمله العبد فإن الإحسان يدخله. فإذا عبدت الله عز وجل بأي عبادة أنت بين منزلتين، إما أن تعبد الله كأنك تراه، وإما أن تعبد الله كأنه يراك، وعلى أي كنت من هاتين الدرجتين فأنت في منزلة الإحسان ومرتبة الإحسان، وهو الذي يستشعر هذه الصورة سواء صورة المشاهدة أو صورة المراقبة. ثم بيّن ذلك رحمه قوله: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. ففسر الإحسان هنا بأنه رسوخ القلب، رسوخ القلب وثباته واستقراره وطمأنينته بالإيمان حتى يكون الغيب كالعيان. ولا شك أن هذه أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب العلم واليقين، فإن أعلى مراتب العلم عين اليقين، عين اليقين، هناك علم وهناك يقين، وهناك عين يقين وهناك حق يقين. فأعلى مراتب العلم والإدراك هي حق اليقين. فالمحسن الذي رسخ الإيمان في قلبه وبلغ اليقين في قلبه مبلغا عظيما حتى أصبح الغيب عنده علانية، وأصبح الغيب عنده كأنه يشاهده، وهذه أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب الإيمان، وهو رسوخ القلب وثبوته في قلب العبد، رسوخ الإيمان في القلب وثبوته، وهذا ما فسره به الناظم. وإلا الإحسان هو إتقان العمل، الإحسان أصله من الإتقان، أحسن إذا أتقن، فالإحسان هو الإتقان. والإحسان يدخل في جميع أمور الدين أن يتقنها ويأتي بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يقصر فيها بشيء، ولا يكون هذا الإحسان إلا عن مشاهدة أو عن مراقبة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى في مبحث الإيمان، بعدما أنهى مراتب الدين انتقل إلى مبحث الإيمان، وهو في مبحث إيمان، في زيادة الإيمان ونقصانه، في زيادة الإيمان ونقصانه. وزيادة الإيمان ونقصان الإيمان هذا مبحث يعتني به أهل السنة، ويسوقون عليه الأدلة والنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقررونه في كتب عقائدهم، لأن هذا المبحث مما خالف فيه الجهمية. فالجهمية والأشاعر الماتريدية لا يثبتون زيادة إيمان ولا نقصانه، ويرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يتبعض، ولذا عندهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا الأصل يتفق أيضا معهم فيه الخوارج، فالخوارج أيضا المعتزلة يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إلا أنهم يتباينون في مسألة الأعمال. فالجهمية والمرجئة يرجئون الإيمان إلى القلب وهو التصديق والمعرفة، والخوارج والمعتزلة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان إدخال شرط، أي شرط صحة للإيمان، ويرون أن الأعمال بأفرادها شرط لصحة الإيمان. أما أهل السنة فيرون الأعمال من جهة أصلها وجنسها هي أصل من أصول الإيمان وشرط من شروط الإيمان. ولذا أهل السنة والخوارج المعتزلة يفترقون في مسألة آحاد العمل، فالمعتزلة والخوارج يرون أن آحاد العمل وأفراد العمل شرط لصحة الإيمان، أما أهل السنة فيرون أن جنس العمل شرط من شروط الإيمان. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. أما المرجئة فيرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا يرون الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مرده إلى التصديق أو إلى المعرفة، وأن مرد الإيمان إلى القلب، وأن الناس في أصل التصديق والمعرفة أنهما سواء. ولذا ذكر ابن أبي مليكة كما في البخاري معلقة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. وذلك أن هناك من يرى أن إيمانه كإيمان جبريل وإيمانه كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بدعواهم أن الإيمان أصله واحد لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وهو التصديق. فمن صدق بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا فهو المؤمن كامل الإيمان. وهذه عندهم منزلة يتفق فيها الجميع ويتساوى فيها الجميع، وهذا ليس بصحيح. حتى في أصل الإيمان الناس يتفاوتون في هذا الأصل، فليس تصديق أبي بكر الصديق كتصديق أفجر خلق الله، ولا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه كمعرفة غيره من الناس. فالإيمان يتفاوت من جهة أصله ومن جهة فرعه، يتفاوت الإيمان ويزيد من جهة الأصل ومن جهة الفرع. وعلى هذا أهل السنة رحمهم الله تعالى، وقد دلت النصوص الكثيرة على إثبات زيادة الإيمان. وزيادة الإيمان ونقصانه هي أحد علامات أهل السنة التي يفارق فيها أهل السنة المرجئة من الجهمية والأشاعر والماتريدية. ولذا لما سئل ابن المبارك عن أصحاب الكبائر قال: لا إني لا إني لا لأرجو لهم المغفرة وهم تحت مشيئة الله. فقاله صاحب عبد الحميد: أراك أرجأت بعدما كبرت؟ قال: إن المرجئة أراك مرجئا بعدما كبرت؟ قال رحمه الله تعالى: إن المرجئة لا يقبلونني، فإنني أقول الإيمان يزيد وينقص، أو أن الإيمان يتفاضل. فمن علامات أهل السنة أنهم يرون زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث سعيد الخدري وابن عباس أيضا أنه قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين من إحداكن. فأثبت نقصان الدين للنساء حال تركهن للصلاة، ولا يكون نقصان إلا بعد زيادة، لا يكون نقصان إلا بعد زيادة. فإذا ثبت النقص ثبتت الزيادة من باب المقابلة. وقد جاء عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل، وكذلك جاء عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة أنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. فمنهم من يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، ومنهم من يقول: اجلس نزداد إيمانا. وهذا متواتر عنهم، وقد نقل البيهقي في شعبه آثارا كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وكذلك نقل ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان آثارا كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وكذا نقل أصحاب العقائد كاللالكاء وغيره، نقلوا آثارا كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تثبت زيادة الإيمان ونقصانه. وعلى هذا أجمع السلف من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام، كلهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص. إلا أن بعض أهل العلم كان يتحرج من قول الزيادة والنقصان ويعبر عنها بلفظ التفاضل، فيقول: إن الإيمان يتفاضل، ولا يقول يزيد وينقص. وذلك من باب أن التفاضل لا ينازعه فيه أحد، والصحيح أن التفاضل بمعنى الزيادة والنقصان. فإذا زاد الإيمان فصاحبه أفضل من غيره، من زاد إيمانه فهو أفضل من غيره، ومن نقص إيمانه فهو دون الفاضل الذي فضله بالإيمان. على هذا نقول أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، سواء في أصله أو في فرعه. حتى الأصل الذي في القلب وهو التصديق والخشية والمحبة هي أيضا تتفاوت، فأعمال القلوب تتفاوت وأعمال الجوارح أيضا تتفاوت، والمعاصي أيضا تتفاوت. فمن المعاصي من يذهب الإيمان الواجب، ومن المعاصي من يذهب أصل الإيمان. هناك معاصي تذهب كمال الإيمان، وهناك معاصي تذهب أصل الإيمان فلا يبقى من الإيمان شيء. وهذا كما سيأتي معنا أن الذنوب منها ما يكفر بها ما يكفر فاعلها، ومن الذنوب ما لا يكفر فاعله. وهذا الذي قصده بقوله قال رحمه الله تعالى: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، أي أن الناس في الإيمان يتفاضلون. فليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، ولا إيمان جبريل كإيمان الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا إيمان عثمان وعلي كإيمان أحدنا. فلا شك أن الإيمان يتفاوت، ومن كان إيمانه أعظم وتصديقه أكمل فهو أفضل من غيره، والناس يتفاضلون بهذا الإيمان. وأهل السنة مجمعون على أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنما فضل عليهم بكمال إيمانه رضي الله تعالى عنه، ودونه عمر وهو أفضل من غيره بإيمانه، ودونه عثمان وعلي، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة. ولا يقول أحد منهم: هل أنت كالأملاك أو كالرسل، أي أن مسألة التفاضل بين الملائكة وبين الرسل هي مسألة خلافية وقعت بين أهل السنة والمعتزلة، والذي عليه أهل السنة أن الرسل أفضل من الملائكة، أن الرسل أفضل من الملائكة سواء حالا أو مآلا. وأما صالح بني آدم، أما صالح بني آدم من هو دون الرسل والأنبياء، فالصحيح أن من جهة الحال الملائكة أفضل، ومن جهة المآل الصالحون أفضل، من جهة المآل الصالحون أفضل، وذلك أنه من جهة الحال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والصالح قد كتب الله عز وجل حظه من الزنا ومعصية الله عز وجل. أما من جهة المآل فإن الله يكرم أهل الجنة بأن الملائكة تخدمهم، ولا يخدم إلا الفاضل دون المفضول. فعلى هذا نقول أن الملائكة من جهة الحال في مسألة صالح بني آدم هم أفضل، وأما من جهة المآل فصالح بني آدم أفضل. قال رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي عند أهل السنة هو الذي وقع في شيء من المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو شيئا من الموبقات والكبائر. فهذا الفاسق اختلف الناس فيه على ثلاثة طوائف: فطائفة كفرته وأخرجته من دائرة الإسلام، وهذه الطائفة المكفرة هم طائفتان: طائفة حكمت عليه في الدنيا والآخرة بأنه كافر، وطائفة حكمت عليه في الآخرة بأنه كافر، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، فهؤلاء الخوارج وهؤلاء المعتزلة. والطائفة الثانية المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأطلقوا عليه كمال الإيمان ومطلق والإيمان المطلق، وهؤلاء هم المرجئة من الجهمية وغيرهم. فالجهمية يرون أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل، ويقولون أن كبيرته لا تضره. والخوارج والمعتزلة حكموا على صاحب الكبيرة أنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. أما أهل السنة فأعملوا النصوص في صاحب الكبيرة، فأثبتوا له مطلق الإيمان ونفوا عنه الإيمان المطلق، أثبتوا له مطلق الإيمان ونفوا عنه الإيمان المطلق، ويقصدون بذلك أنه ينفى عنه الإيمان المطلق الذي هو الكامل. وأما من جهة أصله فإنهم يثبتون له أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان. هناك إيمان مطلق هو الذي يشمل جميع صور الإيمان وكماله، فهذا لا يطلقه أهل السنة على الفاسق الملي، وإنما يطلقون عليه مطلق الإيمان، أي أنه باق في دائرة الإيمان. ولذا قال شيخ الإسلام أن الزاني إذا زنى حال زناه يرتفع منه خشيته وخوفه من الله عز وجل ونوره، يرتفع الخشية والنور، ويبقى معه أصل الإيمان الذي هو خوف من عذاب الله، وخوفه من أنه وقع في كبيرة ومحرم، وأنه وقع في ذنب عظيم، فهو يعتقد حرمة ما فعل وهذا إيمان، ويخاف من مغبة فعله وهذا إيمان، وهذا هو الأصل الذي بقى معه. أما النور الذي هو نور الإيمان وخشية الله عز وجل فقد ارتفعت مع الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء في حديث ابن عباس أن الزاني إذا زنى ارتفع الإيمان فوقه حتى يكون فوقه كالظلة، فإن تاب رجع إليه، وإلا ارتفع عنه، نسأل الله عليه وسلم. فالذي ارتفع هنا عنه هو كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فهو باق مع الفاسق. ولذا أهل السنة مجمعون على أن الفاسق الملي أنه لا يكفر، ومجمعون أيضا أن مآله إلى الجنة يدخلها، ومجمعون أيضا أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنهم يخافون عليه العذاب، ومجمعون أيضا أنه لا بد لأصحاب الكبائر، جنس أصحاب الكبائر أن يدخلوا النار. أما من جهة الأعيان فيحكمون عليهم بأنهم تحت مشيئة الله، من شاء الله غفر له ومن شاء الله عذبه سبحانه وتعالى. ولذا قال: والفاسق الملي وهو ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، أي مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان لا ينفى عن الفاسق. ودليل ذلك من ذلك النصوص الكثيرة، من ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنين مع أنهم يتقاتلون، والقتال كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين، سماهم مؤمنين. من ذلك أيضا أن حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين: من وقع في شيء مما حرم الله فإن أقيم على الحد فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له وإن شاء غفر له. فهذا أيضا يدل على أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل. أيضا أن أهل السنة مجمعون أن أصحاب الكبائر الذي وقعوا في الكبائر التي توجب حدد أنهم لا يقتلون، ولو كان فعلهم يوجب ردة لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد زنى ماعز، وقد زنى أيضا زنت الغامدية، فأقام عليهم حد الزنا، وهو إن كان محصنا رجم وصلي عليه على القول صلي على عامة المسلمين. ولو كان وقوعه في الكبيرة كالسرقة أو كشرب الخمر يوجب ردة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقام عليهم الحدود دل أنهم في دائرة الإسلام، وذلك أن الحدود أيضا كفارة لأهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارة لأهلها، أي أن الله عز وجل لا يثني عقوبته على من أقيم عليه الحد في الدنيا إذا تاب، فلا يقيم عليه حد ذنبه مرة أخرى إلا أن يعاود الذنب مرة ثانية فيقيم الله عز وجل عليه إن شاء هذا الوعيد. الأمر الرابع أيضا من الأدلة أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث أنس أيضا من حديث أبي هريرة، في مسألة خروج أهل الكبائر من النار، فيخرجون وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهو المشرك والكافر، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النصوص كلها تدل عليه شيء على أن أصحاب الكبائر أنهم باقون في دائرة الإسلام وهم غير خارجين، فخروجهم من النار دليل على عدم كفرهم. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به دليل على أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وأن المشرك هو الذي لا يغفر الله له. وهذا دليل على، لو قال قائل هم يقولون أن هذا لمن تاب، نقول: التوبة تجب الكفر والشرك وتجب الكبائر، فلو كان الأمر هنا متعلق بالتوبة لما قيد إن الله لا يغفر ما دونكم من يشاء، ولكان التوبة تجب جميع الذنوب والخطايا، كما قال تعالى: يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا. فالله قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعندما يتوب العبد فالله يغفر جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب الشرك فما دونه. وأما قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء، دليل صحيح صريح على أن ما دون الشرك وهو الكبائر أنها تغفر، ما دون الشرك وهو الكبائر أنها تغفر. فهذا هو مذهب أهل السنة، أن الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، وأن صاحبها إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، وإن شاء الله غفر له. فهذه النصوص وهذه الأدلة تدل على أن صاحب الكبيرة لا يكفر بكبيرته، وأنه وإن سلب مسمى الإيمان المطلق فإن مطلق الإيمان يثبت له. ولذا نقول عندما نقول: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيها أهل الإسلام جميعا، عندما نقول يا أيها الذين آمنوا يدخل في هذا الخطاب كل من حقق أصل الإيمان أو حقق كماله أو حقق كماله. وعندما أقول يا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون فإن المراد بأهل الإسلام الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام، وعندما أقول يا أيها المؤمنون فإن المراد بذلك الذين حققوا كمال الإيمان الواجب. والناس في الإيمان على مراتب، على أدناهم من حقق أصل الإيمان، وفوقه من حقق الإيمان الواجب، وفوق من حقق كمال الإيمان المستحب، وهؤلاء هم الكمل من المؤمنين. قال هنا رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي، أي أن الفاسق الملي بارتكابه الكبائر والذنوب والمعاصي فإنه ينقص إيمانه، ينقص إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أن إيمانه ناقص حال تعاطيه لهذه المعاصي ولهذه الذنوب. وهناك كبائر وهناك معاص، يعني الكبائر يفسق بها صاحبها، إذا ارتكب كبيرة وأصر عليه ولم يتب فهو فاسق، ودون ذلك الصغائر، دون ذلك الصغائر، وصاحب الصغيرة لا يفسق بهذه الصغيرة، لأن الصغائر يكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الصلاة والصيام والحج والزكاة تكفرها، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يحكم عليهم بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نحكم لأصحاب الكبائر النار، وإنما نقول هم تحت المشيئة. وأما جنس أصحاب الكبائر فإنه لا بد أن يدخل من هؤلاء النار بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه رأى الزناة والزواني في النار يعذبون، ورأى آكل الربا في النار يعذب، فلا بد أن يكون من جنس أهل الكبائر يعذب. أما من جهة الأعيان فلا نحكم على معين بجنة ولا بنار، وإنما نقول أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل. ومجمعون أيضا على أن من دخل النار من أهل الكبائر أنه لا يخلد فيها، فمعه من الإيمان ما يمنع منه التخليد، يعني هناك صاحب الكبائر معه من الإيمان ما يمنعه من التخليد في النار، ومعه من الذنوب والكبائر ما يمنع من دخول الجنة ابتداء، هذا هو الأصل. والناس في هذا المقام على ثلاث طوائف: منهم من فضلت حسناته على سيئاته فهذا من أهل الجنة، وقسم من استوت حسناته وسيئاته وهذا الصحيح أنه يصار به إلى الجنة، والقسم الثالث من فضلت سيئاته على حسناته، فهذا الأصل فيه أنه من أهل النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فإن دخلها فهناك شفاعة الرسل وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحون، فكل هؤلاء يشفعون ويخرجون أصحاب الكبائر من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهو غير مخلد، وإنما هو قال تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، أي إن شاء آخذه بهذا الذنب وعاقبه عليه وإن شاء عفى عنه، لكن نقول لا بد أن يكون من جنس أهل الكبائر من يعذب في النار، هذا من جهة الجنس. وأما من جهة الأعيان فنقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بقدر ذنبه، أي أنه يعذب بقدر ذنبه، ثم إذا عذب أصحاب الكبائر في النار بقدر ذنوبهم أكلتهم النار وماتوا فيها موتة حتى يكونوا فحما، ولا يبقى منهم شيئا لم تمسه النار إلا دائرة وجوههم ومواضع السجود منهم، فهذه لا تمسها النار، وأما بقية الجسد فإنه يحترق حتى يكون فحما ويكون ضبائر، يجمع هذه الأجسام وهذه هذه العظام التي احترقت فتكون ضبائر، تكوم، ويعرف أهل الإيمان إخوانهم بدائرة وجوههم، فيأتي الرسل والأنبياء والمؤمنون فيشفعون، وكل يشفع لمن يعرف فيخرجه من هذه النار، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، فيعذبون بقدر ذنبهم ثم يموتون. قال: يخرج وإلى الجنان يخرج بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. إذن هناك شرط في دخول الجنة أن يموت على الإسلام والإيمان، أما إذا مات على الكفر فإنه لن يدخل الجنة ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. نقف على قوله تحت مشيئة الإله النافذة حتى نكملها إن شاء الله فيما بقي من أبيات، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.